فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بذاك، وإنما هو قول الرجل الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الله سبحانه وتعالى الشرك بالظلم، وهو أظلم الظلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن الموحد الذي لا يخالط توحيده بشرك له الأمن الكامل التام يوم القيامة، وهو من المهتدين، له الهداية الكاملة في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن الموحد قد يبتلى في الدنيا وقد يخاف في الدنيا، وكما قال بعض السلف: من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة. لذلك يقول بعض إخوة التوحيد في بعض دول الطاغوت الذين ينصبون قوى الأمن لمحاربة الموحدين أصحاب التوحيد الخالص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. قال: يتابعهم أمن الدولة، ولكنهم في الآخرة لهم الأمن المطلق، وإن لم يحصلوا على هذا الأمن في هذه الحياة الدنيا. فقد يخاف المسلم في الله وفي سبيل الله عز وجل، لكنه في الآخرة آمن من عذاب الله، قل نار جهنم أشد حرا. فلو تعرض لنيران الدنيا وعذابها وسياطها وسجنها فهو في الآخرة آمن بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما عند مسلم. مر الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو كان من الأثرياء الأغنياء، على رجل من أهل الذمة من اليهود من الفقراء الذين يكنسون الطرقات، فقال له اليهودي: يزعم نبيكم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وها هي الدنيا لك جنة ولي سجن، فأنت بالأبهة وبالثياب الحسنة وأنت من أصحاب الأموال وأنا من أصحاب الفقر والبؤس. فقال له الإمام ابن حزم رحمه الله: أنت في هذه الدنيا بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة أنت في جنة، بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة من النار والجحيم أنت في جنة، وأنا إن ثبت على إسلامي بالنسبة لما ينتظرني بإذن الله في الآخرة من الجنة أنا في سجن. مهما وسع على المسلم في هذه الدنيا إلا أنه في سجن فيها عن الآخرة. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في الشرك إلا أنها تنزل نزولا جزئيا على كل ظلم، فالذي لم يرتكب الشرك وهو الظلم الأكبر ولم يظلم العباد ولم يظلم نفسه فهذا له الأمن الكامل، وكذلك له الهداية الكاملة، ومن أنقص في شيء من ذلك في ظلم العباد وظلم النفس فهو بحسبه، له الأمن الناقص وله الهداية الناقصة. قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: من شهد، والشهادة من المشاهدة، فأنت لا تشهد على شيء إلا إذا رأيته وشاهدته بنفسك. أما الشهادة على الشهادة فقد ردها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي أخ من الثقات عندنا فيقول شهدت فلانا يسرق كذا وكذا، ثم يذهب عند القاضي فيقول رأيت فلانا قد فعل كذا وكذا، ويأتي بأصحاب له قد سمعوا شهادته فيشهدون بها فيقولون إن فلان قد سرق كذا وكذا، فهذه الشهادة لا تقبل، هي شهادة على الشهادة، لا بد في الشهادة أن تكون بالمشاهدة بالرؤية بالعيان، فعند ذلك تقبل شهادة الشاهد وإلا فترد عليه. ولأجل عظيم هذه المسألة سميت بالشهادة وسميت بالشهادتين، وهما عقد الإسلام، لا يدخل الإسلام أحد إلا بهذا العقد، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكأنه قد شاهد ذلك لقمة يقينه وتثبته من هذا الأمر. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو أفضل ما قال الأنبياء والمرسلون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عرفة، ثم قال وأن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الخلق إيمانا وأعزهم على الله عز وجل وخير الإنس والجن بل والملائكة بل والخلق جميعا هو عبد الله، فلا يخرج عن هذه المرتبة وهي العبودية لله عز وجل. فأهل الإيمان لا يغلون في محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما غلت النصارى في عيسى أو اليهود في عزير، بل يثبتون له العبودية كما أثبتها له الله سبحانه وتعالى وكما أثبتها هو صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وأن محمدا عبده ورسوله، بدأ بالعبودية قبل الرسالة حتى لا يغلو فيه غال أو يرفعه عن هذه المرتبة. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا فيه الرد على النصارى كما فيه الرد على أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام فيزعمون أن القرآن مخلوق، أن ذلك في قوله عن عيسى أنه كلمة الله. وها هنا مسألة، إنما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون من قبيل إضافة تشريفية، وإما أن يكون من قبيل إضافة صفة لموصوف. فإضافة الصفة لموصوف كقولك كلام الله، علم الله، عين الله، فهذه صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. أما قولك ناقة الله، بيت الله، فهذه إضافة تشريفية وليست بإضافة صفة لموصوف. الإضافة التشريفية تكون لمخلوق، الناقة مخلوقة، البيت بيت الله مخلوق، أما إضافة الصفة لموصوف فهي ليست لمخلوق، بل كلام الله ليس بمخلوق، عين الله ليست بمخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا في سائر الصفات. إذن تعلق النصارى بشيء من هذا، وتعلق الجهمية بنقيض ذلك. النصارى قالوا بما أن إضافة الصفة للموصوف ليست بمخلوقة، فعيسى كلمة الله، إذن عيسى ليس بمخلوق. والجهمية قالوا بما أن الإضافة التشريفية لشيء مخلوق فإذن، وعيسى مخلوق، فإذن كلام الله مخلوق. وأهل السنة والجماعة قد نجاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الضلالات ومن هذه الترهات، فقالوا بأن عيسى كلمة الله، أي خلق بكلمة الله، فما من بشر إلا خلقه الله عز وجل من أبوين، اللهم إلا آدم خلقه الله سبحانه وتعالى بغير أب وبغير أم، اللهم إلا حواء خلقها الله بغير أم، اللهم إلا عيسى خلقه الله بغير أب. والله سبحانه وتعالى قدير وقادر على كل شيء، فعيسى سمي بكلمة الله بكلمة الله لأنه خلق بكلمة الله، قال الله كن فكان عيسى، وليس عيسى هو كلمة كن، فعيسى كان بكلمة كن لا أنه كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قال لعيسى كن بغير أب فكان بغير أب، فإذن لأجل ذلك سمي عيسى بكلمة الله، وليس هو كلمة كن، وإنما كان بها عليه الصلاة والسلام. فإذن نقول أما إضافة الصفة للموصوف فهي ليست بمخلوقة، وأما الإضافة التشريفية فما أضيف مخلوق، الناقة مخلوقة، البيت مخلوق، كيف نميز بين هذا وذاك؟ إذا صح أن تقف فعند ذلك تقول إنها صفة لموصوف، كلام سمع يصح أن تقف، لكن تقول بيت بيت من، ناقة ناقة من، فتقول ناقة فلان وبيت فلان، تقول هذا بيت فلان ابن فلان وهذا بيت الله، أي مسجد من المساجد. قال وأن الجنة حق والنار حق، وفي ذلك رد على أقوام كثر منهم المعتزلة، فإن المعتزلة وأضرابهم يقولون بحقيقة الجنة وبحقيقة النار، ولكنهم يخالفون أهل السنة في زعمهم أن النار وأن الجنة لم تخلقا بعد، بينما النصوص تؤكد أنهما مخلوقتان، قد خلقهما الله عز وجل، خلق الجنة وفيها مما ذكره الله سبحانه وتعالى وقصه على عباده، وفيها ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر فيما أوحاه إليه ربه عز وجل، وكذا بما رآه في حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة مر بأقوام في الجنة في كل سماء، ومر بأقوام يعذبون في النار، ووصف حال هؤلاء فإذا الجنة مخلوقة الآن، وكذا النار مخلوقة الآن، وليستا سيخلقهما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يزعم المعتزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد بذلك كله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا أتى الإنسان بأصل الدين، إذا أتى بالتوحيد ولم يخرمه بناقض من نواقض الإسلام، فهو إلى الجنة، إما في الحال وإما في المآل. فمهما عمل من عمل وهذا العمل لا يخرجه إلى الكفر والشرك، سواء كان من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب، فهو إلى الجنة إما في الحال وإما في المآل بعد أن يعذب في النار بقدر ما اقترفه من الذنوب، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين عز وجل. هكذا فهم بعض شراح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما قال الحافظ ابن حجر. وقال بعضهم فيما نقله الحافظ: على ما كان من العمل، أي في الدرجات في الجنة، فهو داخل الجنة بهذا التوحيد، ولكن يرتقي في الجنة بحسب أعماله. فإذا لا بد من رأس الأمر ولا بد من لوازمه، كما قال بعض السلف لما قيل له: أليس لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان مفتاح الجنة العمل، فمن جاء بالمفتاح بغير أسنان لم يفتح له باب الجنة. قال: أخرجاه، أي البخاري، أي البخاري ومسلم. قال: ولهما، أي للبخاري ولمسلم، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي يستدل بهذا الحديث على شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص. أما من قال ذلك نفاقا أو رياء لم تحرم عليه النار. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر قصة لموسى عليه السلام وهو الكليم، وهو من أولي العزم من الرسل، والأنبياء يتفاوتون في درجتهم ومرتبتهم ومكانتهم، فمنهم النبي وليس برسول، ومنهم النبي الرسول، ومنهم من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: إبراهيم عليه السلام، ونوح عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث معلول عند علماء الجرح والتعديل، وهو من الأحاديث الضعيفة، ولكن الشيخ رحمه الله جاء به استئناسا لبيان فضل لا إله إلا الله، وهذا الفضل مقرر لأحاديث أخرى. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. وفي هذا رد على الصوفية وعلى أشباههم الذين يذكرون الله بجزء من هذه الكلمة، لا يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يتعظون عن ذلك بقولهم الله الله أو قولهم هو، فيتعظون عن كلمة التوحيد بمثل ذلك، وهذا من تلبيس وصرف الشيطان لهم عن ذكر الله كما يحب ربنا ويرضى. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فإذا ما من موحد إلا ويشهد بهذه الشهادة، فكأنه أحب أن يتفرد بأمر وبمنقبة، وهكذا هو شأن الأنبياء وهكذا هو شأن النبلاء، دائما يحرصون على معالي الأمور ولا ينظرون إلى من شاركهم في ذلك أو إلى من هو أقل منهم في ذلك، بل ينظرون إلى من هو أعلى منهم في ذلك فيحاولون أن يسابقوه في هذه الأمور العظيمة من أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا فهم ينظرون إلى من هو أدنى منهم لا من هو أعلى منهم، فإذا كان هو عنده دابة فينظر لمن لا دابة له، وهكذا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وفي ذلك إثبات لعلو الله عز وجل وأنه في السماء كما جاءت بذلك الآيات وكما جاءت بذلك الأحاديث. وقد استفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في تعداد الأدلة على علو الله عز وجل فأوصلها إلى 150 دليلا، وكذا فعل الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه العلوم. قال: والأراضين السبع، فدل ذلك على أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، ودل ذلك كذلك على أن الأرض ليست بكوكب كما ينظر لذلك المنظرون من المعاصرين، فالأرض أرض والسماء سماء والكواكب كواكب والنجوم نجوم، فلا تنزل القواعد المستنتجة والمستخرجة في هذه العلوم المعاصرة التي طبقت على الكواكب فيجعل الأرض أو تجعل الأرض نظيرا لتلك الكواكب ولتلك النظريات. فالأراضين سبع كما جاء في أحاديث عديدة وليس في هذا الحديث المعلول فقط. لو أن هذه السماوات وهذه الأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا يدل على ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة توزن الأعمال وتوزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال ويوزن الأشخاص العاملين. والأدلة دلت على كل ذلك، فالصحابة لما ضحكوا من دقة ساقي ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ إنهما في الميزان أثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وزن العاملين يوم القيامة. كذلك حديث إن الرجل الضخم يأتي يوم القيامة لا يعدل عند الله أو لا يزن عند الله جناح بعوضة كما جاء عند الترمذي، فهذا دل أيضا على وزن العاملين. أما وزن الأعمال فمن أمثلتها هذا الحديث، ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما وزن الصحف فمن أدلتها حديث البطاقة الذي يجاء بالرجل وتمد صحفه التي عمل فيها السيئات، كل سجل يمد مد البصر وهي 99 سجلا، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش بهن لا إله إلا الله. فكل ذلك يدل على إثبات الميزان أولا، وهذا بعكس اعتقاد المعتزلة وكذا الخوارج، إذ أنهم ينكرون مسألة الميزان، أما أهل السنة فيثبتونها. وكذلك يدل أيضا على وزن الأعمال الصالحة. ثم قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أي أن هذا الحديث حديث قدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على عظيم التوحيد، وأن المرء لا بد أن يحرص حرصا تاما على تعلم التوحيد وعلى العمل به وعلى مجانبة ما يخرمه أو يخدشه من الأعمال. فإن المرأة إذا أتى بالتوحيد الخالص يوم القيامة وإن كان معه ما معه من الذنوب حتى بلغت الأرض جميعا ولكنه لم يأتي بالشرك، فهو من الناجين بإذن الله تعالى، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله الجنة بفضله، وإن شاء أدخله النار ثم إلى الجنة بعدله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم، هذه الفوائد وهذه المسائل قد جاءت متفرقة فيما ذكرناه في شرح هذا الباب، وقد ذكر هنا معرفة أن الميزان له كفتان، أي أنه ميزان حقيقي له كفتان، وليس كما يزعم المعتزلة من أنه أمر مجازي. ثم نعود إلى فائدة من الفوائد ونذكر شيئا فيما يتعلق بها لم يأتي في صلب شرح المتن. قال: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. والأشعرية أو الأشاعرة هم فرقة من الفرق التي تنتسب للإسلام، بل وتنتسب لأهل السنة والجماعة، بل إنهم يزاحمون قح أهل السنة والجماعة من السلفيين وينازعونهم هذا الاسم، ألا وهو اسم أهل السنة والجماعة. هؤلاء الأشاعرة سموا بهذا الاسم نسبة لأبي الحسن الأشعري، وهو إمام من أئمة الإسلام، غير أنه مر بأطوار في حياته، فقد نشأ عند عمه زوج والدته أبي علي الجبائي، وكان من أئمة المعتزلة في زمنه. لأجل ذلك يقول الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الأشاعرة أفراخ المعتزلة، وقال: الأشاعرة مخانيث المعتزلة، بمعنى أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المعتزلة ولا إلى أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري، قال: لعن الله المخنثين من الرجال، أي لا إلى الرجال ولا إلى النساء، له شيء من هؤلاء وله شيء من هؤلاء. فهؤلاء الأشاعرة إنما هم أفراخ المعتزلة. كيف ذاك؟ ذلك أن واصل ابن عطاء كان تلميذا عند الحسن البصري، فاختلف هو وإياه ذات مجلس عن مسألة أهل الكبائر من أهل القبلة، فلما كان من الغد لم يأتي واصل إلى درس شيخه، بل جلس في سرية أو في سارية من سواري المسجد، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا من آن ذاك بالمعتزلة. بعد ذلك جالس واصل صهره عمرو ابن عبيد، وتلاقحت تلك الأفكار إلى أن أنشئ مذهب المعتزلة الخبيث. وهذا المذهب الباطل يعتمد على أصول خمسة: لا يكون المرء معتزليا كما قال قاضيهم عبد الجبار إلا بقوله بهذه الأصول. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني إنفاذ الوعيد، والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، والأصل الرابع العدل، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أسماء لامعة ولكن تحتوي على مضامين باطلة. وهكذا أهل الباطل دائما ما يزخرفون ويروجون باطلهم بالأسماء الكاذبة. فإبليس لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام غير اسم شجرة الحرمان بشجرة الخلود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أقوام كما عند الحاكم في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وتجدون أنتم في واقعنا المعاصر أسماء كثيرة تطلق على مسميات باطلة، فتطلق المقاومة مثلا على الجهاد أو القتال في سبيل الطاغوت، تطلق أو يطلق اسم الفوائد البنكية على الربا، يطلق اسم الحرية على السفور والفجور وما إلى ذلك. وهكذا في ترويجهم للباطل بأسماء في أصلها أنها حسنة. ومن جملة ذلك ما صنعه المعتزلة في أصولهم، فالأصل الأول أسموه بالتوحيد، ونحن ما ندرس وما ندرس إلا التوحيد، ولكن توحيد المعتزلة ليس بتوحيد أهل السنة والجماعة، فإنهم يعنون بالتوحيد تعطيل صفات الله عز وجل. يقولون لو قلنا بإثبات الصفات إذن قلنا بتعدد القدماء، فصفة السمع قديمة وصفة البصر قديمة والله قديم، إذن هذا شرك في زعمهم تعدد القدماء. فأسموا التعطيل الذي هو من أنواع الشرك أسموه توحيدا ترويجا لباطلهم. هذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة. الأصل الثاني إنفاذ الوعيد، ويعنون به خلود أهل الكبائر في النار، فإن الله سبحانه وتعالى توعد على الكبائر بالنار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أهل الكبائر بالنار، فقالوا إن الله عز وجل منفذ وعيده، ولذلك قالوا بخلود أهل الكبائر في النار. وهذا منكر من منكراتهم، فإن العرب تعد إخلاف الوعد نقيصة بعكس إخلاف الوعيد. فإذا قال زيد لابنه إذا نجحت في الامتحان فلك مني هدية، ثم نجح ابنه في الامتحان ولم يأتي بهدية، فهذا نقص في حقه. أما إن قال عمرو لابنه إن لم تأتي في الساعة العاشرة إلى البيت وبختك ضربا، ثم جاء في الثانية عشرة تأخر عن العاشرة فرأى أبوه لأمر أو لحكمة أو لرحمة أن يعفو عن ابنه ولا يعاقبه بتلك العقوبة، فالعرب لا تعد هذا أبدا نقيصة. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه واف ومنجز وعده، أما وعيده على الكبائر فهو كما بين الله سبحانه وتعالى في آيات وأدلة أخرى أنها في مشيئته عز وجل، إن شاء أنفذها وإن شاء عفى عن ذلك. هذه عقيدة أهل السنة. أما عقيدة المعتزلة فيرون بلزوم إنفاذ الوعيد. هذا الأصل الثاني من أصولهم. أما الأصل الثالث من أصولهم فهو المنزلة بين المنزلتين، وفي ذلك خالفوا الخوارج كما أنهم خالفوا أهل السنة، فهم يتفقون مع الخوارج في خلود أهل الكبائر في النار، ويختلفون مع الخوارج في حكم أهل الكبائر في الدنيا. لأجل ذلك أطلق أهل العلم على المعتزلة أنهم قعدة الخوارج، قعدة الخوارج، فهم يقولون عن أصحاب الكبائر في الدنيا أنهم خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا الكفر، بينما الخوارج يقولون عن أهل الكبائر أنهم خرجوا من الإسلام ودخلوا في الكفر، وأهل السنة يقولون عن أهل الكبائر أنهم مسلمون لم يخرجوا من دائرة الإسلام أصلا. أما المعتزلة فهم يقولون بخروج أهل الكبائر عن الإسلام وعدم دخولهم في الكفر. إذن أين هم؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام وبين الكفر. الأصل الرابع من أصولهم قالوا العدل. ماذا يعنون بالعدل؟ يعنون بالعدل نفي قدرة الله عز وجل أو تقدير الله عز وجل، ويقولون بأن الإنسان مخير في كل شؤونه وأموره وليس بمسير في شيء من ذلك. فهم ينكرون مشيئة الله عز وجل، كما أن غلاتهم ينكرون علم الله عز وجل عن دقائق الأمور، وأنه عز وجل لا يعلم دقائق الأمور إلا بعد وقوعها والعياذ بالله. هذا هو الأصل الرابع الذي أسموه بالعدل. أما الأصل الخامس من أصولهم فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، فأسموا الخروج على الحاكم المسلم الفاجر أو الظالم أو الفاسق بإنكار المنكر باليد. فالمعتزلة يرون الخروج على الحاكم إذا جار أو فسق أمرا واجبا محتوما. فهذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة. الإمام أبو الحسن الأشعري نشأ عند زوج أمه منذ نعومة أظفاره إلى أن بلغ الأربعين من عمره على هذا المنهج وعلى هذا المذهب وعلى هذا المسلك، يقرره ويعلمه ويدرسه طيلة هذه السنوات هذا الاعتقاد. وكان أبو علي يحسن التقعيد والتأصيل ولكنه لا يحسن الخطابة، بينما الإمام أبو الحسن كان ذا صيت في بلاغته وحسن منطقه وفي خطابته، فرأى واستشرف ذلك منه عمه فحاول أن ينشئه على الاعتزال حتى يكون بوقا من أبواق الاعتزال، حتى يكون داعية من دعاته، حتى يكون خطيبا من خطبائه. فلما بلغ الأربعين اختلف هو وشيخه أبي علي في مسألة فتنازع، فدخل أبو الحسن بيته واعتكف فيه أياما لا يخرج من بيته بين صلاة ودعاء وابتهال وبحث في المسائل، حتى رأى في الليلة الخامسة عشرة من اعتكافه في بيته، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: عليك بالسنة. فعكف في البحث في كتب السنة، لا سيما عما يقول أئمة السنة المبرزين، فخرج على الناس بعد 40 ليلة على المنبر يقول: أيها الناس، من يعرفني فهو يعرفني، ومن لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، وإني أختلع من مذهبي كما أختلع من ردائي هذا. وكان عليه رداء فرماه على الناس وقال: وأصير إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. ثم بدأ يطري على الإمام أحمد رحمه الله ويقول عنه: الإمام الكامل، الإمام الفاضل. ثم نزل من على منبره وهو على ذلك الاعتقاد، كما ذكر ذلك ابن عساكر وابن كثير والبيهقي وغيرهم في قصة مشهورة معلومة. لكنه لما تخلص من هذا المذهب، ألا وهو مذهب المعتزلة، وهو قد نشأ فيه وترعرع فيه ردحا طويلا من الزمن، لا شك أنه ستبقى فيه باقية، ستبقى فيه بعض اللوثات، بعض الدخن الذي ما زال ملتصقا به من مذهب الاعتزال. وهكذا كل صاحب نحلة منحرفة لا شك أنه تبقى به رواسب، إلا من رحم الله وإلا من عصم الله. فبقي وقتا على هذا الطور، تخلص من مذهب المعتزلة إلى هذا الطور الذي سنتكلم عنه، ثم بعد ذلك صار وترك الطور الثاني إلى الطور الثالث من حياته، وهو مذهب قحي أهل السنة من السلفيين الذين يأخذون بفقه وفهم السلف في الأصول وفي الفروع. وصنف عند ذلك كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهذا الكتاب أثبته له عدد من أهل العلم رحمهم الله، بعكس ما يزعمه الأشاعرة في نفي نسبة هذا الكتاب لإمامهم. الأشاعرة انتسبوا للإمام أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني من حياته، ليس الطور الأول إذ أنه كان على الاعتزال، وليس الطور الأخير وهو الثالث إذ أنه كان على المنهج الحق، بل التزموا ما قاله وما تفوه به في الطور الثاني من حياته. وهذا هو معتقد الأشاعرة، منبثق عن تأصيلات أبي الحسن في طوره الثاني. ومن أصول مذهب الأشاعرة أنهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون عامة الصفات. صفات الله عز وجل تنقسم إلى 3 أقسام. أما القسم الأول فالصفات الخبرية، وأما القسم الثاني فصفات الذات، وأما القسم الثالث فالصفات الفعلية. صفات الذات هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه التي تعرف بصفات الذات. هذه الصفات يثبتها الأشاعرة وهي سبع صفات على كلام لهم في تفصيلاتها. أما الصفات الخبرية من نحو وجه الله، عين الله، يد الله، فهذه الصفات الخبرية يعمد الأشاعرة إلى تأويلها، فيقولون في يد الله هي قدرة الله، وهكذا في سائر الصفات. أما الصفات الفعلية فكذلك يؤولونها، وهي نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مثلا، أو في يوم عرفة، أو استواء الله على العرش، أو مجيء الله عز وجل يوم القيامة، أو رضا الله على أناس، سخط الله على أناس، غضب الله عز وجل على أناس، ضحك الله عز وجل من أفعال أناس، وهكذا. فهذه الصفات الفعلية أيضا يعمد الأشاعرة إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها. فالأشاعرة من أصولهم الباطلة في باب الإيمان والكفر أنهم كما سيأتي على اعتقاد المرجئة وعلى خلاف في ذلك، لكن من أقوالهم أيضا في الإيمان والكفر يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ويقولون لا نكفر إلا من يكفرنا، وهذا أيضا أصل باطل، ويقولون الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر، الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر. ماذا يعنون به؟ يعنون به الأخذ بمثل قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون من أثبت الاستواء لله عز وجل فهذا كفر عندهم والعياذ بالله. لما؟ يقولون لأنه شبه الله بمخلوقاته. فيقال لهم الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أنتم أثبتتم علم الله وأثبتتم الحياة لله عز وجل، فنقول إن للمخلوق حياة ولله حياة، فهل إذا أثبتنا لله حياة نكون قد شبهنا الله عز وجل بمخلوقاته؟ كلا، بل حياة الله تليق بجلاله وكبريائه وعظمته عز وجل، حياة الله كاملة وحياة المخلوق ناقصة. وهكذا في العلم، وفوق كل ذي علم عليم، للمخلوق علم ولله علم، هل إذا أثبتنا العلم لله عز وجل نكون قد شبهناه عز وجل بمخلوقاته؟ حاشا وكلا، لله علم وهو الكامل، وأما علم المخلوق فهو علم ناقص. وهكذا في سائر صفات الذات، وكذا في الصفات الخبرية، وكذا في الصفات الفعلية، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في مثل ذلك. أما الأشاعرة فيؤولون الصفات، لا هم على مذهب المعتزلة في تعطيل الصفات كلية، ولا هم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات مع تفويض الكيفيات. أهل السنة يثبتون الصفة لله عز وجل ويفوضون الكيفية، كما سئل غير واحد من السلف كالإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى معنى الصفة ويفوضون الكيفية. كيفية هذه الصفة الله أعلم بها، أما معنى الصفة فالله تعالى ما خاطبنا إلا بلسان عربي مبين، فهذه الألفاظ التي جاءت في المصحف من كلام الله عز وجل هي في علم وفهم العرب الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بلسانهم. فإذا معتقد الأشاعرة هو تأويل صفات الله عز وجل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويخطئ من يحصر عقيدة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات فقط، بل عقيدتهم الباطلة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب كباب الإيمان والكفر. فالأشاعرة على عقيدة المرجئة، ولكن بعضهم على عقيدة فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول باللسان ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وإما أن يكونوا على عقيدة غلاة المرجئة من الجهمية فيحصر الإيمان في الاعتقاد أو في التصديق أو في المعرفة كما هو حال الجهمية. وقال بهذه الأقوال، أعني قال بتأصيلات الجهمية من رؤوس الأشاعرة في هذا العصر، ذلك الهالك محمد سعيد رمضان البوطي الذي قتل على أيدي إخواننا وفقهم الله. هذا الرجل من رؤوس الأشاعرة في هذا العصر، وهو طبعا فاق الأشاعرة في كفرياته وفي زندقته، ولكن هو يزعم أنه على أصولهم. في باب الأسماء والصفات هو من المؤولين، في باب الإيمان والكفر هو على عقيدة الجهمية الذين هم من غلاة المرجئة. كذا من زلات وطوام الأشاعرة وهي كثيرة أنهم لا يأخذون في العقيدة إلا بالأحاديث المتواترة، أما أحاديث الآحاد فلا يأخذون بها في الاعتقاد، وهذه أيضا تلقفوها عن المعتزلة. فالمعتزلة لما رأوا هذا الحشد من النصوص في مصادمة ما قرروه وأصلوه في اعتقاداتهم الباطلة، وشأن أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون بعكس أهل السنة، أنهم يستدلون ثم يعتقدون وفقا لما جاء في كتاب الله ووفقا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أحرجوا بذلك عمدوا إلى قاعدة شيطانية في إسقاط أكثر السنة، فقالوا في مسائل الاعتقاد لا يؤخذ فيها إلا بالأحاديث المتواترة، أما الخبر الآحاد فلا يؤخذ به في الاعتقاد، على عكس صنيع أهل السنة والجماعة فإنهم يقبلون الحديث إذا صح في الاعتقاد كما يقبلونه في الشريعة والأحكام سواء تواتر أو لم يتواتر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للمدن وللملوك وللأقوام وللرؤساء أرسل لهم آحادا، وبذلك قامت الحجة عليهم، كما أرسل إلى هرقل، كما أرسل إلى كسرى، كما أرسل إلى اليمن، أرسل معاذا رضي الله عنه، وأرسل أبا موسى الأشعري وقال لمعاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، كما عند البخاري ومسلم. فإذا دعاهم إلى التوحيد وهو واحد، إذا عضد بأبي موسى هم اثنان، والاثنان لا يخرجان عن خبر الآحاد، فإما كما اصطلح بعد ذلك إما أن يكون من قبيل الغريب أو العزيز أو المشهور، ولكن في أكثر من ذلك أكثر تلك الحوادث لا يخرج عن خبر الآحاد، لا يصل إلى التواتر، والمتواتر هو ما رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير الذي يحال تواطؤهم على الكذب. فإذا ما أصلوه وقرروه في عدم قبول خبر الآحاد في الاعتقاد هو قول باطل مردود، وقد دل الكتاب ودلت السنة على رده، وليس هذا موطن تفصيل ذلك. ولهم زلات أخرى وطوام أخرى كثيرة، ولكن أشرنا إلى بعضها من قبيل أشار فأشار. وأئمتهم كما رأيتم، إمامهم الذي نسبوا إليه قد تراجع وترك هذا المذهب الخبيث إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. كذلك الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله كان من رؤوس الأشاعرة، وممن أصل، وممن بحث، وممن قتل المسائل بحثا. وبعد ذلك يقول: من جرب مثل تجربتي خبر مثل خبرتي، فترك مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك شأن الإمام أبو حامد الغزالي، كان من رؤوس الأشاعرة كما أنه من رؤوس المتصوفة، فقلما يسلم أشعري من التصوف، فهو في الاعتقاد أشعري وفي السلوك والذوق صوفي. وهكذا أغلب الأشاعرة قديما وحديثا. فالإمام أبو حامد الأشعري كان أشعريا، أبو حامد الغزالي كان أشعريا وكان صوفيا، ولكن في آخر حياته ترك التصوف وترك الأشعرية وقال: أموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور، ومات كما قيل والبخاري على صدره. كذلك الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله كان من رؤوس الأشاعرة، يؤصل ويقرر لمعتقدهم الباطل. وبينما كان كذلك ذات يوم على المنبر ويقول: كان الله قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، والله على ما كان قبل ذلك، في فلسفة دائما ما يتكلم فيها الأشاعرة ويعنون بذلك نفي استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، بمعنى أنهم يقولون: كان الله سبحانه وتعالى قبل خلقه للعرش، فكيف نقول أن علو الله سبحانه وتعالى يشمل علو على العرش؟ فتكلم أبو جعفر الهمداني وهو من أئمة أهل السنة وكان عنده، فقال: دعنا من هذا كله وتعالى إلى الضروريات، أي تعالى إلى الفطر السليمة. إذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل وأن يلجأ لله عز وجل، أين يتجه بكليته؟ إلى أين يشير بيده؟ أإلى الأسفل، اليمين، الشمال، أم يتجه بكليته إلى السماء وإلى العلوم؟ فنزل أبو المعالي الجويني من على المنبر وهو يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فترك ما كان عليه من سفسطات ومن شقشقات يصدون بها عن الطريق الصحيح في فهم كتاب الله وفي سنة رسول الله، فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فخر الدين الرازي الذي قرر وأصل للأشاعرة وكتب كتابه التفسير الذي قيل أن فيه كل شيء، أن فيه كل شيء إلا التفسير. بعد كل هذه المراحل التي قضاها من حياته ترك مذهب الأشاعرة وصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا هؤلاء أئمة الأشاعرة الذين خاضوا هذه المتاهات وسلكوا في هذه الظلمات، في آخر المطاف يتركون مذهبهم وهم أعرف الناس به إلى مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا مما يدلك على فساد هذا المذهب وفساد أصوله وفساد وضلال القائلين به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام يطول غير أن الصلاة قد جاء وقتها.